قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالون واندرج معه من اندرج حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصبهاني. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.